نسيه صلى 16 ركعة الضحى. كان إذا نام خفيفا نام عمودي صلى 16 ركعة الضحى. ما أظن الحديث كان إذا نام وإنما كان إذا فاته. أي نعم إذا فاته نعم يصلي 12 ركعة في النهار. هذا ليس في النسيان أو النوم. إذا فاته وسر يصلي 12 ركعة دون وتر. نعم نعم نعم عن خمسة ولا صلي. نعم عن خمسة لم يسلم إلا فجر. عفوا ما فهمت. نعم البحث خمسة. البحث الذي سمعته منك أخيرا فاته والآن تقول نام. يصلي 12 ركعة. هذا حكم الفائت. حكم فاته الوتر يصلي 12 ركعة. لكن لا يخفاكم أن هذا كله في باب قضاء الأعمال. فلو أنه لم يفعل فليس عليه وتر. وكذلك نقول لو صلى أقل من 12 ركعة ليس عليه وتر. لكن السنة هكذا. فرق بين فاته وبين نام عنه. فاته المتعمد كما وقع له عليه السلام في سنة الظهر التي شغل عنها حينما جاء وفد بني قيس فشغل عنهما وصلاهما بعد العصر. فمثل هذا يتفر فيما يتعلق بالسنة. كيف؟ بارك الله فيكم. الصلاة تقضى كما بعد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.